نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم قريب العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أفكار وأجهزة ومؤامرات إبليس رجيم قريب ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن ومن كل ملاعين سحرة النجوم والكواكب وسحرة التنجيم والأبراج الشركية الكفرية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشاب عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال كشف وفضح المنظومة الإبليسية الدجالية فيما تلبسوا به على العباد والكارثة في من هم ينتمون للأمة الإسلامية ويدعون الإسلام. فتجد من يذكر الله ويصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية حديثه، ثم يتحدث بالتنجيم والأبراج الشركية الكفرية، ويزين كلامه بآيات قرآنية، ويتحدث باسم الإسلام، فنشروها بداية في الجرائد والمجلات، ثم توسعت إلى الشاشات، وما أكثرها هذه القنوات الشركية في اليوتيوب وغيره. أنا لا أعرف هل هم يدعون الإسلام لأنهم يحملون أسماء مسلمين، أو أنهم يعيشون في أرض الإسلام يرفع فيها الأذان، وآخرين مطروحين للعلم هذه متبرجة سافرة، وآخر صراحة يقول لك قال برجك وقال كذا، حتى أصبحوا يرجمون بالغيب على قضايا دولية وعالمية لما قالت لهم كما يقولون النجوم بحسب زعمهم. فهؤلاء من جنود إبليس رجيم طريد العين، وهم معهم ملاعين الجن المختصين بالتنجيم والأبراج، أصلا يتتبعون ويسحرون كل من يدخل قنواتهم، ويسهل اختراق ختامهم الملاعين للأجسام إذا صدقوهم وأحبوا كلامهم وتبعوه. فالإيمان واضح والشرك واضح والكفر واضح وكلام الله جل وعلا واضح وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم واضح، وكل شيء واضح جديد. وقد بدأنا محاضرة وكذلك رقى استهداف ملاعين سحرة النجوم والكواكب المختصين بالتنجيم والأبراج بحديثنا أنه من الجانب الديني العقائدي بديه جدا أنه شرك وكفر، لكن نخرج للأمة خاصة والبشرية عامة أن الذين يسمونهم علويين هم شياطين ملاعين أعداء الله، وهم من خلال الذي يسمونه علم التنجيم وأبراج ما هو إلا أسحار وأجهزة إبليسية، والكارثة أنها أمور شركية. اليوم نكمل مع ملاعين برج الميزان الملعون الذي كان مسؤولا عليه إبليس المسمى لوزان الذي قتله الله جل وعلا. هذا الملعون وأي ملعون يخلقه في منصبه ويعينه إبليس رجيم طريق فيكون صاحب التاج الفيروزي، صاحب التاج الفيروزي كان يستقر وكانت أصلا مماليكه منذ قرون طويلة جدا. في كوكب الزهراء، وبعد الضربات الشديدة على هؤلاء الملاعين التنجيم والأبراج منذ قرابة 3 أسابيع بالتقريب، هم يفرون وفروا إلى كواكب عديدة، ولحقهم بطش الله وانتقامه وفروا إلى كويكب بالسيارة، ويتم ملاحقتهم كما ذكرنا من قبل. وهناك إضافة وتعقيب إذن الله يجب توضيحه في هذه المحاضرة بالنسبة للكويكبات السيارة التي كشفناها للعالم بإذن الله جل وعلا. نرجع لملاعين هذا البرج الذي هو برج الميزان الذي يسلط الطيف الإشعاعي الكيروني بتردد معين، وبين يعني من بين ميزان أصحاب هؤلاء ملاعين برج الميزان هو أصحاب التخدير من خلال حقنهم يعني للقرداء وكذلك للعباد عن طريق حقنهم المنتحرة الممزوجة بمواد كيميائية مخدرة ومستخلصة من نباتات، وقد ذكرنا هذا يعني سحر التخدير بالتفصيل في محاضرة من قبل، واستهدفناها بالبداية وبفضل الرقية الخاصة بها. لكن الآن نحن نتحدث على أجهزة الإبليسي للاستقطاب الخاص بهؤلاء الملاعين. هذا الجهاز الملعون يعني هو مصنوع من معدن الألمنيوم، يحوي يعني من البديهي على مستقبل الأشعة بالطيف الأزرق النيلي، وكذلك سحر زائد إبليسي لونه أصفر، وكذلك مواد كيميائية هم يثبتونه في القرين أو القرينة في دماغ الإنسي أو الإنسية بالضبط في منتصف الدماغ. تخرج منه 10 توصيلات من السيليكون، وبحيث أنه 5 توصيلات تتجه إلى الأعصاب الموجودة في الناصية، و5 توصيلات أخرى للأعصاب الموجودة خلف المخ، ومنها ما ينزل مباشرة إلى النخاع الشوكي. يعني يؤثر على مراكز يعني العصبية مثل السمع والبصر، فيؤثر في التفكير و كذلك في تخزين المعلومات وحفظها في المخ، ويؤدي كذلك للشرور والنسيان وأمور تتعلق بهذا الجانب. وكملاحظة يعني أي جهاز يكون موصول بالنخاع الشوكي فبديهي يؤثر على حركة الجسم والأطراف وتصفيلها، وتصل إلى غاية الشلل النصفي أو كذلك الشلل الكلي وآلام حادة على مستوى العمود الفقري والتهابات وكذا. خدام هذا الجهاز هم ملاعين على هيئة فتافيش، هكذا ملاعين يعني هذا البرج، وكذلك ملاعين أبراج آخرين من يعني يبقى حي حتى بعد فراره من كويكبات السيارة، ذكرتها في المحاضرة الماضية، فروا إلى كويكبات أخرى صغيرة. يعني من بين ما فروا إليه في المدة الأخيرة هو كويكبات صغيرة في جانب القمر، هي عبارة على 20 كويكب. هم الملاعين يسمونها يعني هم ملاعين يسمونها كويكبات السين، ومعنى سين في اللغة البابلية القديمة هو قمر. وكتعقيب مهم يجب أن يفهمه الكل، أسماء ما كشفته من مجموعة كويكبات مثل كويكبات الصاو والسنجر وكذلك الجزرات، وهذه سين مصدر هذه التسميات. يعني من سماها هكذا هو سماها إبليس رجيم طريق، وليست من تسميات الإنس أبدا، هذه التسميات هي تسميات إبليس رجيم طريق لهذه الكويكبات، وهي تسميات من لغة بابلية قديمة جدا. لهذا أقول وأكرر، أنا كشفت هذه الكويكبات وما فيها، وكلها صالحة للحياة والعيش بإذن الله وبأمر الله، كما يعلق أسماؤها ملاعين كواكب ونجوم. وفقط أنا سميتها وذكرت هذه الأسماء في المحاضرة الماضية وهذه المحاضرة على أساس واحد فقط، أن الملاعين هم هكذا يسمونها، هم هكذا يسمونها، وأن مصدر هذه التسميات هي تسميات سماها إبليس على رجيم طريق، وأنا ضد هذه التسميات وأن تسمى يعني بها هذه الكويكبات، لأنه أولا مسميها أصلا هو إبليس الملعون، هذا عدو الأزلي. وثانيا أغلب تسمياتها لا يصح أبدا، لا يصح أبدا، مثل صاور مثلا. ماذا تعني صاور؟ صاور تعني أسوارا. إذا أخذنا سنجر يعني تعني مغني، يعني تعني مغني إلى غير ذلك. لهذا أعيد وأقول أني ذكرت تسمياتها لأني أفضح وأكشف مؤامرات حزب الطاغوت وكيف هم يسمونها، ولست أشيع هذه الأسماء أبدا أو أرسخ في عقول يعني العباد أسماء لهذه الكواكب. لهذا بعد معرفة وكشف وفضح الملاعين نحن نسمي كويكبات الثلاثين القريبة من المشتري، ولا أسميها صاور وكذا. كويكبات الستين القريبة من عطارد، كويكبات العشرين القريبة من قمر، هذا يعني إلى آخر يعني وفقط. ولست مخول أن أسميها أنا، أعيد. وصلى الله عز وجل أن يتحدث بكلام بسيط جدا أن يعقله كل العباد ولا يتقول. فخذوا مني ما أقوله، والجمل التي أتحدث بها هي جمل بسيطة جدا، هي جمل بسيطة جدا في تركيبتها. الأسماء الذي ذكرت أسماءها في المحاضرة الماضية وهذه في كشف هذه كويكبات السيارة من صاور وسنجر وجزروس، واليوم بالنسبة لجسيم، هذه الأسماء هي أسماء بابلية قديمة جدا، انتقاها وسماها الملعون إبليس رجيم الطريق، ولم يسميها البشر، وليست هذه أسمائها، ولا ترسخوا في عقولكم أنها هذه أسماؤها، ولست أنشر ما سماه الملعون، بل أنا بإذن الله وبأمر الله كاشف وفاضح الملاعين ومؤامراتهم وفقط، ولست مخول بأن أسمي أسماء من عندي وكذا. لهذا ما دمنا أن هذه الأسماء سماها الملعون وهو عدونا الأزلي، وأن هذه الأسماء لا تصلح كما ذكرت من قبل، إذا نحن سميناها لنعرف عالم الأدارسة كيف هم يسمونه عالم الأدارسة، يعني بفضح هذه الأسماء جن جنون كثيرا جدا من هذا الذي يعرفها. وبالنسبة لنا كما قلت نحن نسميها الكويكبات السيارة الثلاثين القريبة من المشتري، الكويكبات السيارة الستين القريبة من عطارد، وهكذا وفقط. وأرجع وأقول أنا لست مخول أن أسميها أنا، يعني نعطيها أسماء أخرى وأطلق عليها أسماء، بالرغم أنه كل مخلوقات الإنس إذا كشفوا شيئا جديدا أعطوا له اسم، ومنهم من سمى أشياء باسمه، لكن بالنسبة لي لا أسمي، بالنسبة لي لا أسمي، بالرغم أن الله يشهد أنه يعرفها إلا ملاعين إنس عددهم قليل جدا من معمري أتباع دجال ملعون من علمائه. وقد أخرجت هذا للبشرية لأول مرة في هذا التاريخ المعاصر، ولا يعرفها لا علماء فلك ولا غيره. لكن بالنسبة لي أنا لست مخول أبدا أن أعطيها أسماء، حتى ولو أسماء فيها رضا الله أنا لست مخول بإعطائها أسماء أبدا. والله الذي يشهد نحن محاربين في سبيل الله وفقط، لا نعرف ملك ولا نريد ملك ولا سيادة ولا شهرة ولا سمعة، بل عباد لله نخشاه ونخافه، موكلين بفضح وكشف واستهداف الملاعين وفقط. وأن ما نقوم به هو بالنسبة لي ما أقوم به من محاضرات وكشف ورقى ونوصلها للعباد في بيوتهم وكذا، وحروب كبيرة يعلم بها إلى الله جل وعلا، ثم جنده، ثم الملاعين الذين نستهدفهم. فبالنسبة لنا نحن نراه فرض وواجب علينا، وإن تركناه فنحن مذنبين، فهذا مراه فرض واجب علينا. ونقول كرروا سماع هذه الرقى وكل يوم بإذن الله ستصلكم رقية خاصة باستهداف ملاعين برج معين كما عاهدنا الله ثم وعدناكم إن أبقانا الله جل وعلا على قيد حياة. وأبشروا أنه حقا خراب ودمار وقتل نازل في كل حين على المنظومة التجارية الإبليسية في الكواكب والنجوم، ولا يحصي قتلهم إلا الله. وأنا أقول يعني دمار وخراب في أتم معنى الكلمة وليس أسلوب المجازي أبدا. فاستبشروا بإذن الله جل وعلا. خلاص يعني نتوقف هنا في هذه المحاضرة، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.